الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. بعد أن ذكر قدس سره ما يمكن أن يكون مستندا للتصدق وهو قال العمدة الرواية المرسلة المدعومة ببعض المؤيدة ببعض الأخبار ببعض النصوص ذكر بعض النصوص بنحو إجمالي كمؤيد للرواية. وأما ما حكيناه وذكرناه عن ما أدري السرائر أو ما ذكرناه نحن من مؤيدات من شواهد على وجوب التصدق من كونه أقرب طرق الإيصال وغير ذلك شهادة الحال هذه مردودة بما تقدم. خلاصة المطلب هذا تارة نذكر ما تقتضيه القاعدة وأخرى نذكر ما نستفيد من الرواية من النصوص من الناس. يعني قول مرة نتكلم عن حكم المال المأخوذ أو مجهول المالك حسب ما تقتضيه القاعدة الأولية، يعني بغض النظر عن الرواية، سد الوسائل سد الكتب الروائية وشوف شنو القاعدة تقتضي وبعدين افتح وشوف موافق للقاعدة أو مختلف حسب مقتضى القاعدة. قلنا على أنه المناسب أن يدفع علما إلى الحاكم. ليش يدفع إلى الحاكم؟ كأن هذا همات مو واضح. ليش يدفع إلى الحاكم؟ مقتضى القاعدة وجوب الدفع إلى الحاكم ابتداء. شنو النكتة؟ الشيخ ما ذكر، يعني يدور الأمر بين التعيين والتخيير، يدور الأمر بين التعيين والتخيير. شنو الدليل على وجوب الدفع إلى الحاكم ابتداء؟ واضح؟ تعيين الصدقة والتخير بينه وبين الحاكم. اي لعله من لا ابتداء يجب التعيين الى الحاكم. مو صدقة، لا انت لا تدفع صدقة، انت كل شيء شيل الاموال ادفعها الى الحاكم. هذا مقتضى القاعدة الاولية. التخير بينهم. فالحاكم لماذا يجب الدفع الى الحاكم ابتداء؟ شنو الدليل على وجوب الدفع الى الحاكم؟ لعله من جهة الولاية. روايات عندنا، لا تقول لي مو احنا سدينا كتاب الوسائل. سدينا كتاب الوسائل في ما يرتبط بمجهول المالك، مو في ما بشكل عام. اي احنا نستفيد من الروايات ان الحاكم له ولاية على الغائب، وهذا وان لم يكن غائبا قد يكون حاضرا في البلد المالك، قد يكون جيراننا هو اصلا، لكن بحكم الغائب نستفيد من الروايات أن الحاكم له ولاية على أموال الغائب وأموال المجهول. واضح؟ لا، الروايات جعلت له من باب الحسبة أو لا من باب الولاية. ولاية شلون؟ الأب إلى ولاية، هذا هم إلى ولاية. أخذ الحاكم الأموال، ماذا يفعل بها؟ إذا كان هناك ما يتبع حال المالك، ما يشهد بحال المالك من أنه يرضى بالتصدق أو يرضى بالإبقاء فيتبع. فإذا كانت هناك قرينة على أن المالك يرضى، يعني كأن عرفنا بأنه سووا فرد، هذا من باب الكلام نريد نتكلم ونبين فرد شيء. نقول إذا مسوين فرد مؤتمر جرس استفتاء تصويت في سابق الأيام على أنه لأموال اللي يعثر عليها إيش نسوي لها؟ أكثرهم وقعوا بأنه ماذا يدخر له مو يتصدق به، أو بالعكس أكثرهم وقعوا يتصدق به مو يدخر، فهذا يصلح شاهدا قرينة على الأمر. فإذا اتضح للحاكم أحد الأمرين ولو بقراء بكذا يتبع، وإلا كان مخيرا الحاكم، يقدر يصدق بذلك المال يقدر يحتفظ به إلى أن يأتي المالك، وإذا بعد ما دام حاكم يوصي إذا ظهرت عنده علامات، أو ابتداء يكتب هو في الدفتر أن هذا المال مجهول المالك، ترى موضوع في صناديق الذخيرة حتى إذا حصل المالك في يوم من الأيام عثر على المالك يدفع إليه. جيد، أقول لك ليش مخير بين هذين الأمرين؟ يقول كما الشيخ ما علل، لكن مناسب لعله كما هو الحال في أي مورد يدور الأمر فيه بين الوجوب وبين الحرمة، وإلا تخير بينهما بين الوجوب والحرمة، لأنه إذا يريد يصدق يحتمل أنه حرام فواجب أن يحفظ، إذا يريد وهذا هم تصرف وإمساك. جيد، ضمان عليه أقول لك إذا مسك احتفظ به ثم بعد ذلك تلف إجا سرق أو جاءت الأمطار وأتلفته أو ضمان أكو موجود؟ يقول ضمان ما موجود، لأنه إحسان هذا مثلا أو من باب أن الشارع أمر بذلك، فلا كل إنسان اللي يراعي مصلحة الغير في عمل لعله لا يكون ضامنا من قبل الشارع، كما في الولي إذا راعى المصلحة في حق المولى عليه وتصرف بأمواله وتلفت ما يكون ضامن، لأجل أنه ما وليس وما على المحسنين من سبيل أو شيء آخر. على كل حال إذا انظرنا إلى ما تقتضيه القاعدة، المناسب أن نأخذ هذا المال اللي اعثرنا عليه أو الطانياء الظالم هدية باعتبار كون مجهول المالك، نأخذه وندفعه لمن؟ إلى الحاكم. الحاكم إن ظهرت هناك أمارة شهادة على التصدق أن المالك يرضى بالصدقة أو يطلب يريد الاحتفاظ بذلك المال له يعمل بتلك القرينة، وإذا ما أكو يتخير حينئذ بين التصدق والاحتفاظ به، وإذا تلف ضمان ما أكو عليه. واضح؟ بعد ذلك يذكر احتمال، يقول يحتمل أنه لا بد من الاحتفاظ بذلك المال لمالكه، مو أنه يصدق به. ليش؟ يقول لأنه بلي مقريت شهادة الحال بس أنا ذكرت فرد قرينة، قلت مسوين فرد استفتاء سابقا قبل كم سنة أنه لأموال اللي نعثر عليها إيش نسوي؟ لأغلب الناس صوت أو أنه احتفظوا بها أغلب، لعله هذا واحد من مصادق شنو شهادة الحال، وإن كانت على سبيل الظن لأنه مو شخصية، أو هو هذا الشخص في يوم من الأيام كانت شنو يدور الآية، سامحنا ما نريد نسويها إيه أحسن أترك ذاك المثال الثاني. تفضلوا. هو المصاب البيض يعني ينفي شهادة الحال أصلا، شهادة الحال في خصوص مورد معين. إيه مو أصل كفاء الاكتفاء بشهادة الحال في موردنا لعله شنو لا يمكن إقامة ما يشهد بحال أن تقول شهادة الحال فقط. ايوه ظاهر مو يريد يقول على انه شهاده الحال في جميع الموارد غير صالحه للاستناد اليها. خا قال فمقتضى القاعده لولا ما تقدم من الناس مقابل مقتضى القاعده قلنا بعد اربعه اسطر ياتي يقول واما بملاحظة وأما إذا لاحظنا ورود الناس. مقتضى القاعدة يعني الأولية هو لزوم الدفع إلى الحاكم، كنا لعله من باب الولاية، الحاكم دلت الأدلة الأخرى على كونه ذا ولاية على المال المجهول مالكه، أو بعبارة أخرى قل دلت على أن له ولاية على الغائب، أي فهذا مالكه وإن لم يكن غائبا ربما كان موجود جيران لكنه من لا يعرف بحكم الغائب يكون زين، أو المالك المجهول مو إلا غائب. معدنا مرة غائب نعرف فلان هو المالك لكن غائب والرايح ما ندري، حي لو ميت ما ندري، أو مرة أصلا مجهول المالك مو أنه نعرفه ولا نعرف، الغائب مسافر ركب بالباخرة وراح لإستراليا راح للمكسيك راح ما ندري غائب عنا. المجهول لا ربما يكون جيراننا لكن مجهول بالنسبة لنا. الروايات دلت على أن الحاكم ولي إلى ولاية على المال الراجع إلى الغائب أو الراجع إلى المجهول، واضح؟ فيمكن تطبيقه على المورد فدفعنا للحاكم. هسه تشوف وظيفة الحاكم شنو، أنا برأذم تدفعته لمن؟ للحاكم. قال ثم الحاكم يتبع شهادة حال المالك، فإن شهدت برضاه بالصدقة أو بالإمساك عمل عليها، وإلا تخير بينهما مخير. ليش مخير بينهما؟ لأن إذا يريد يدفع صدقة ما يدري هسه هذا شنو حرام، ربما تكون تصدق حرام عليه. كل موارد الدوران بين الوجوب والحرمة الواجب والحرام شنو العقل يحكم بالتخيير. هنا همات واحد من موارده، هل يجب الإمساك أو يجوز أو يجب التصدق، كل واحد من عدهن يحتمل بهن الحرمة لأن تصرف، لأن كل منهما تصرف لم يؤذن فيه من المالك ولا بد من أحدهما. وما يصير الثنين يقول لا أحتفظ ولا أتصدق وش يسوي له يعني طرح بالشاط، وما يصير هذا قطعا غير محتمل، واضح؟ ولا ضمان فيهما، ويحتمل قويا أن من بين هذين الاثنين يقدم جانب الإمساك ليصدق. ليش؟ لأن الصدقة يحتمل فيها شنو الفساد والحرمة باعتبار أنه شنو لم رضى المالك غير محرز قطعا، لما كانت الأموال بيد المالك ما ضايعة بعده وما واصلة بديه، كان أكو رضا للمالك بالتصدق لو عدم رضا بجيبه كانت ما بعد مو ضايعة ما ماخذها الظالم والطانيه، فعدم الرضا الآن نشك انقلب هذا عدم الرضا إلى الرضا أو لا. عدم رضا لا يرضى بالتصدق، لا يرضى يعني تقول شنو بغير الإيصال إليه، إذا أول لحظة مما ضاعت لو يسألوا لهذا المالك شي يقول، يقول منو أكو ابن حلال يرد للأموال، فما أكو رضا بغير الإيصال. بعدين انقلب هذا عدم الرضا بغير الإيصال إلى الرضا بغير الإيصال. غير الإيصال شنو هو؟ الاحتراز. غير الإيصال، هو غير الاحتفاظ، هو الاحتفاظ يعني إيصال إلى، نريد نحتفظ به حتى نوصله، غير هذا يعني شنو التصدق؟ فبنشك على أنه أكو رضا أو لا. الأصل عدم الرضا، استصحاب عدم الرضا. ها؟ يعني نحن الشك بس قلنا ما يعيش حال الشك، عندك قصد القربة ولا تطلق صدقة؟ لا أنت ما علينا، هذا مو إلا شو اسمه؟ إيه قصد القربة هذا ينويها الحاكم ينويها. وبعدين إذا عثر ذاك عثرنا عليه إجى بعدين قال يا بطوني أموالي، قلنا صدقنا بها، هاي فرد مسألة أخرى على أنه شنو لابد من الدفع إليه أو لا، هذه مسألة أخرى. الآن ابتداء نريد نشوف على أنه لنا أن نتصدق بها أو لا، آن الحاكم الشرعي مثلا. فهنا من جهة استصحاب عدم رضا المالك بغير الإيصال إليه، يعني عدم رضاه بالتصدق، وانشك على أنه الصدقة هذه جائزة أو غير جائزة، أصالة الفساد في التصدق عدم ترتب الأثر، يعني لأن هذا التصدق إعطاء، التصدق هدية مع شنو؟ هبة مع موجه لولا، هبة مع نية القربة، انشك على أنه الأثر يترتب أو لا. أصالة الفساد في العقود شنو تقول؟ عفوا، الأصل في العقود شنو هو؟ الفساد له الصحة، إذا شكينا يترتب الأثر لو لا، مو أجرى عقدا وانشك وقع صحيحا أو لا، خذات أصالة الصحة يجري. لا ابتداء هسه احنا ما ندري على أنه الشارع اعتبر لفظ خاص في النكاح أو لا، إذا صار البنانة أن نأتي من جيبنا بلفظ ونجري، شنو اللي محكم هنا؟ أصالة الصحة أو الفساد؟ أصالة الفساد اللي هي عبارة أخرى شنو؟ بدل بدل بدل اللفظ، أصالة عدم ترتب ال... بدل بدل بدل أصالة عدم النقل والانتقال. بالبيع ما تدري على أنه هذا يحصل انتقال إذا أجرينا بالفارسية أو لا، أصالة الفساد، أصالة عدم النقل والانتقال، أصالة عدم التأثير، شو تريد تحبر عبر؟ هذه كلها عباراتنا شتى وحسنك واحد تقتضي عدم الصحة الفساد. لذا قال قال ويحتمل قويا تعين الإمساك لأن الشك في جواز التصدق يوجب بطلانه لأصالة الفساد. لأمرين، استصحاب عدم الرضا بغير الإيصال، وشنو نشك في ترتب الصحة على التصدق أو لا، لو أردنا أن نتصدق تقع الصدقة صحيحة أو لا، قلت شك أنه إذا ماكو رضا للمالك تقع صحيحة أو لا، أصالة الفساد. هذا كله بحسب ال... هذا كله ما تقتضيه القاعدة بغض النظر عن الروايات اللي تريد تعالج الأموال مجهولة المالك. الآن إذا فتحنا الوسائل نعثر على رواية، الوسائل وغير الوسائل، عد يقول مقدمة رواية تأمر بما إيه ذي جمال اللقطة وغيرها، والرواية اللي ادعاها منه سرائر ذي بعد توجب التصدق إذا التزمنا بها. فإذا هذا كله بحسب القاعدة. وأما بالنسبة للفضول، في شيء أصل معين من الفضول؟ شنو؟ العقود جميعا فضول إلا ما خرج الدليل وما فيها كأصل. ما فيها؟ تصح فضوليا إلا ما خرج الدليل، فيها شيء أصل ولا؟ بعضها ما تقبل الفضولية، بعضها تقبل. هذا الدليل يعني. أي بس هي القاعدة في هذا تقبل قبول الفضولية. كان ما كان فيها مشي فضولي ولا لا؟ في شنو؟ وتقع صحيح لا لا، فضولي مو صحيح معناه. ايش احنا نريده منجز صحيح. قال واما بملاحظه، لانه ذا الفضولي هو صحه التصدق لكن مو صحه التصرف، ذاك يد ياخذ الاموال الفقيره وشنو يشتري بيها كباب وياكل. هي اريد ان ادفع في الفضولي، يعني اقول فقط ابيع عن الخاتم مالتك، مو أدفع الخاتم. هنا أنا يريد يصدق ويدفع ويصرف ذاك الآخر. قال وأما بملاحظة ورود النص بالتصدق فالظاهر، ولما النص يقول الصداق. أولا ظاهر التعيين لو التخيير، لما الإمام يقول الصدق ظاهر التعيين لو التخيير تعيين، فبعد يجوز لك أن تبقي عندك أمانة تحط. قال فالظاهر عدم جواز الإمساك أمانة. ليش؟ لأن التصرف في أموال الغير، كمل لي التعيف هذا العبارة، التصرف في أموال الغير حلال لو حرام؟ حرام إلا بطيب نفسه أو إذن من الشارع. الشارع أذلك بشنو؟ بيا تصرف المالك خو ما أذلك غائب المالك، الشارع أذلك بيا تصرف من خلال النص بالتصدق. التصرف الآخر وهو الاحتفاظ والإمساك به في القاصة، أجاز لك الشارع أو المالك ذلك؟ لا، فيكون حراما. واضح؟ قال فالظاهر عدم جواز الإمساك أمانة لأنه تصرف لم يؤذن فيه من المالك ولا من الشارع. بينما لا، الإمساك قلنا لا يجوز، لأن لا المالك قال لك ضم لي ولا الشارع قال لك ضمه. يبقى التصدق والدفع للحاكم. التصدق المالك هم ما قال لك، لكن الشارع أجاز قال لك، المالك لم يقل لكن الشارع أجاز لك التصدق. يبقى الحاكم إذا عنده ولاية هو أيضا فيجوز أيضا أن تدفع للحاكم. إذا عنده ولاية هو عن من؟ عن الغائب، عن المجهول، الشخص المالك المجهول. إذا أكو ثابت فأنت مخير أن تتصدق لأجل الرواية التي سمحت وأذنت لك، أن تتصدق أنت مباشرة وأن تدفع إلى الحاكم بمقتضى تلك الرواية. وأما إذا لا، تلك الروايات اللي تقول كذا مو ثابت عندك، الحاكم له ولاية، أو كانت ثابتة لكن هذه لما عينت التصدق ومن طريقك لا من طريق الحاكم، كأنه يصير مخصص شنو حاكم على تلك الروايات، فيتعين التصدق. فأنت مخير بين التصدق وبين الدفع إذا كانت هناك ولاية ثابتة للحاكم، وإلا إذا ولاية مو ثابتة للحاكم يتعين حينئذ بعد أنت تتولى عملية الصدقة. بلي مو معقول أن الصدقة ما تقدر تطيها لأخوك كوكيل عنك، مو تجلو لا الصحيح قلت لك الرواية أنت الصدق، لكن أنت الصدق يعني مو معنى أن أنت تتولى عملية التصدق. بلي عن طريقك يتم التصدق ولو باستنابة شخص وكيل لك. واضح أو لا؟ فيحق لك أن تدفعها للحاكم بعنوان أنه وكيل أو أعرض بموارد الصدقة، مو من باب الولاية، من باب أنه وكيل عنك نائب عنك. إذا ثبتت له الولاية مخير أنت، لو أنت تصدق له تطيها للحاكم، أما إذا ما ثبتت له ولاية مو معنى ما يجوز الدفع إلى الحاكم، وكما يجوز الدفع إلى أبيك وأخيك وأمك وكذا، تقولها روح اطيها لوالدتك، جاءت امرأة فقيرة اذهبي وادفعي، يعني هذا ما يجوز؟ أنت لازم تروح تدفع للمرأة؟ يحتمل؟ لا، خو يجوز الاستناب، خو أستني بالحاكم، بل لعله أفضل من عندي لأنه يكثر عليه تردد الفقراء والمحتاجين، فيعرف موارد صرف الصدقة. لا صدق، لا هذا صدق، الروايات قالت صدقة، ولذا ذولا أكو بعضهم يخابر يقول على أنه رد مظالم أو كذا أو ما أدري مجهول المالك عاثر على شيء، يصير مثلا أطي ذولا فلان دائرة فلان مؤسسة خيرية فلان كذا، صدقة قال لك. أي الشيخ ما صدق إعطاء المال للحاكم تعمد، بل هو طريق وين فيما تقدم له الآن، يعني هو الآن نريد نبحث الساعة، احنا عرفنا على أنه الاحتفاظ بالمال هذا شوية مشكل، لأن الروايات عينت التصدق، بس يبقى على أنه الاحتفاظ به منفي بالروايات. خب التصدق من طرفي جائز أو لا؟ ظاهر الروايات جائز. التصدق عن طريق بالدفع إلى الحاكم وأبرئ ذمتي، مو من جهة أنه نائب عني، يجوز أو لا؟ هذا لازم تثبت أنه إلى ولاية له حاكم. إذا ما عنده ولاية بالنيابة عني أقدر أدفع، كما يجوز لأمي أدفع لأمي أقول هذه المرأة بالباب أعطيها. واضح؟ قال فالظاهر عدم جواز الإمساك أمانة لأنه تصرف لم يؤذن فيه من المالك ولا الشارع، بينما التصدق لا أقل أذن فيه من الشارع. المالك ما قال لي إيه، بس يبقى الدفع للحاكم ماذا؟ قال ويبقى الدفع إلى الحاكم والتصدق مردد بين ذن الثنيين. التصدق مقدم على الدفع إلى الحاكم، الدفع على إلى الحاكم مقدم أو مخير بينهما؟ مخير بينهما بنحو التساوي العرضية، لو لا بنحو النيابة. متعين عليك التصدق لكن تقدر تستنيب الحاكم كما يصح لك أن تستنيب شخصا آخر. واضح المطلب كيف؟ هسه الآن دفعنا فقط الاحتفاظ به بالصندوق بالقاصة، يبقى الدفع إلى الحاكم والتصدق. قال وقد يقال إن قد يقال خب مقتضى الجمع بين عفوا بقى عندنا شنو؟ لو تصدق لو الدفع للحاكم ما يجوز أن تحتفظ به. ياهو أقول لك من ذن الثنين متعين، يقول خب ارجع للأدلة شوف الأدلة شو تقول. إذا أكو دليل يقول الحاكم ولي الغائب ولي المجهول، المالك المجهول، المالك المجهول من ولي الحاكم، وأكو رواية تقول إذا لقيت أموال للمالك المجهول أنت تصدق به. مقتضى الجمع بيناتهن شنو؟ مقتضى الجمع يقول مقتضى الجمع مخير، أنا أصدق أو أدفع إلى الحاكم، لأن الروايات واحدة تقول أنت تصدق، هاي قرينا النص، وواحدة تقول اللي ما قرنا قلنا بناء على ثبوته أنه الحاكم ولي المجهول المالك المجهول، وهنا مالك يوجد مجهول ولي الدفع له. قال وقد يقال إن مقتضى الجمع بينه بين النص بالتصدق وبين دليل ولاية الحاكم لمن على الغائب والمجهول من الملاك من المالكين، مقتضى الجمع هو التخيير بين الصدقة والدفع إلى الحاكم، فلكل منهما الولاية، فلكل من الآخذ وال الآخذ والحاكم ولاية. لكن يقول هذا مشكل، الرواية اللي قريناها أو يدعى وجودها شنو؟ تقول تصدق، ما قلت لك تصدق أو ادفع للحاكم، فظاهرها التعين عليك. شنو تقول أنا أدفع للحاكم؟ بل تقدر تدفع، فإذا هذه الرواية ظاهرها ينفي الولاية للحاكم. نعم يمكنك أن تدفع للحاكم كما يجوز لك أن تدفع، قلت لمن؟ لأمك حتى تدفع للنيابة، من باب النيابة. واضح؟ من باب الولاية ظاهر الرواية تنفي الولاية للحاكم، فتمحض الولاية لمن؟ إلك أنت الآخذ اللي خذت عثرت على المال المجهول. واضح؟ قال فلكل منهما الولاية، لكن يشكل بظهور النص في تعين الصدقة، غايته قلنا لا تعتبر المباشرة، غايته المباشرة مو لازم. زين المباشرة إذا مو لازم نعم يجوز الدفع، وهذا جاي نعم يجوز الدفع إلى الحاكم من حيث ولايته على مستحق الصدقة وكونه أعرف بموا من طريق آخر أدفع له لأنه يعرف موارد الصدقة، يجوا هواية فقراء، أو من باب شنو؟ من باب من باب أنه إلى ولاية على الفقراء، مو ولاية على التصدق. ولاية على التصدق فيناها، قلنا هذه مو ظاهرة من الروايات، لكن ولاية على الفقراء خو باقية. وكيل عام، فأحسنت، وكيل عن الفقراء أسميه وكيل، هو ولاية مو وكيل، لكن باعتبار أي نريد نقرب الفكرة نقول وكيل ولا مو وكيل. ولاية على الفقراء، مو أكو مسألتين، مرة تقول ولاية إلى على التصدق فأصلا تدفع له إياه حتى هو يصدق، ومرة لا من باب هو إلى ولاية على الأيتام والفقراء وتدفع له. فلو لم تكن له ولاية ما كنت أدفع له، بينما إذا كانت عنده ولاية على التصدق حتى لو ما عنده ولاية على المتصدق عليهم على الفقراء كنت أدفع له، ولاية على أصل التصدق هو عنده إذا كان ثابت لخون فيناها. من هالباب ندخل، أو من باب شنو قلنا النيابة، حتى لو ولاية ما أكو أمي ليس لها ولاية على الفقراء، لكن من باب أنها وكيلة عني نائبة عني في الإيصال إلى النساء الفقيرة. واضح؟ هذا طريق آخر سبعدنا ما أشرنا له بالعبارة. نعم يجوز الدفع إليه للحاكم من بحيث ولايته على مستحق الصدقة وكونه أعرف بمواقعها، ويمكن أن يقال هسه إلى الآن السوينة الحاكم بقينا له ولاية لو لا اسحبنا بساط الولاية على التصدق، اسحبنا الولاية عن من تحت أقدامه أو بقيناه؟ اسحبنا، قلنا الولاية على التصدق مو على الفقراء. على التصدق منحصرة بمن؟ بمن؟ الآخذ، هو الشخص العاثر على الأموال، الماخذ الأموال الموجي لولا. هسا الآن شوية نريد نعيد الحيثية، نريد نعيد الولاية لل نقول ها يمكن أن يقال بأنه الحاكم إلى ولاية. إيه تقول لي كم الروايات قالت على أنه تصدق، نقول هو هذا معناه إذن من الإمام من الحاكم بالتصدق. الإمام بزمان الرواية يريد يقول شنو الولاية المن ثابتة إلي ومن بعدي المن للحاكم، لكن الآن لما ثابت إلي أنا أعطيك إجازة أن أنت تصدق، فأجاز من باب أن له ولاية على التصدق. اللي إلى ولاية على التصدق يقدر شنو يحط له نائب يروح يصدق، كان حاكم الشرعي هو يقوم يفتار فما يقدر، هو يدفع إلى هذا يدفع إلى هذا، الوالي في المنطقة الفلانية في المدينة الفلانية عنه هو النائب عنه في الدفع. واضح لو لا؟ فأعدنا البساط إلى تحت أقدامه، ثبتنا الولاية للحاكم، وهذن الأوامر الواردة بالروايات والنصوص اللي تقول التصدق من باب أن الإمام قد أجازه، الحاكم قد أجازه. إيه؟ وهذا لا تستغرب، يعني بعبارة أخرى لما الإمام قال الصدق نقدر هيك نصوغ هذا زين، من باب على أنه مو ليست في مقام البيان من جميع النواحي. تريد تقول يا ترى صدقة، أما تصدق الصدق بها مو من جميع النواحي بعد الاستئذان من لا تستغرب، عندنا هواية من الموارد اللي شنو الأمور بها مناطة بمن؟ بالإمام بالحاكم الشرعي، لكن مع ذلك لما تراجع الروايات تشوفها مذكورة بشكل عام ما مقيدة بعد الرجوع إلى الحاكم، كما وين مثلا البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. شنو أنا وياك إذا شسمه من دون حضور عند الحاكم الشرعي عند القاضي يمكننا أن نقيم البينة ونحلف كذا؟ لو لا اليمين المؤثرة هي اليمين عند الحاكم بإذن حاكم شنو الصحيح؟ يلا قل لي كل الفقهاء شو يقولون. قاعدين يعني الخصمان في غرفة واحدهم كذا، واحد يقيم بينة والثاني يحلف، تشملهم اليمين ويقدرون يفصلون الخصومة؟ هذا موجود شيء عند الفقهاء؟ لو كلهم يقولون الرواية اللي قالت اليمين على مدعي واليمين البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ناظرة علما ناظرة إلى أنه تريد تحدد هذه الوظيفة من دون نظر ما ليست في مقام البيان من جميع النواحي. يعني تريد تقول سواء أقيمت من قبل عند القاضي أو الحاكم أو لم تقوم، لا ساكت عن ذلك، فتشوف مطروح كحكم عام لكنه هو في الواقع مقيد، لأن هذا مو من جميع النواحي. كذلك يجوز لمن كان يطلب غيره، يجوز للغريم، يجوز للدائن أن يقتص من أموال المديون إذا جحد دينه مثلا، أو المرأة الرجل ما ينفق عليها، عنده أموال وما ينفق عليها عنادا، يسأل هل يجوز لنا أن نأخذ من جيبه شيء من دون اطلاع أو لا بمقدار النفقة؟ نعم يجوز من باب المقاصة. أي واحد دائن يعني يقول شنو له حق مالي على الغير، يطلب فلوس أموال، أو ذاك يجحد ينكر ما يدفع مع وجود الأموال، شروط أكو موجودة. خب هنا يقولون يجوز له أن يأخذ من أمواله أينما عثر عليها، سواء وافقت الديون جنسا أو اختلفت، لكن بذاك المقدار مو أكثر. هل معنى ذلك أنه يجوز ولو من دون استئذان من الحاكم الشرعي؟ ساكتة الرواية جاي تحدد جواز، أصل جواز المقاصة، وليست في مقام البيان من جميع النواحي حتى نستفيد نقول وإن لم يستأذن. هنا أيضا كذلك هذه الرواية اللي تقول تصدق تريد تبين أن مورد التصدق مو التملك، مو الاحتفاظ به بالصندوق، تصدق تصدق به، لكن ما يمنع هذا أن يكون بعد الاستئذان. واضح لو لا أحكي أكثر لو واضح صار. قال ويمكن أن يقال إن أخبار التصدق واردة في مقام إذن الإمام عليه السلام بالصدقة، يعني لما قال الصدق كأنه شنو أذلي جعلني وكيل في الصدقة في مورد الروايات، في مورد الروايات. ويا من هو حكى هذه الحكاية وهي حافظ، ويا من لما قال الصدق يعني بالنيابة عني أنت الصدق، لكن طبيعي نقول للشيخ هذا يحتمل، يحتمل أنه لا من باب أنه يريد يقول له أنت وظيفتك الأولية هي التصدق مو من باب الوكالة، أنت أصلا لك ولاية، أنا الإمام جاي أجعل لك ولاية، التفت أو لا؟ خب إما هذه أن المقام إذن الإمام أو محمولة على بيان المصرف، تريد تبين المصرف، تريد تقول يا أبا ترى هذا المال اللي أخذته ما دام مجهول المالك حكمه شنو مصرفه شنو؟ الفقراء المحتاجين الشيعة الكذا، إيه هذا مو غريب أن تكون لبيان المصرف من دون يعني مثل الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، يقدر يعني واحد هو يتولى الصرف في سبيل الله أو غير الغارمين، أو لا بد من الاستجازة من الحاكم الشرعي. الآية مو بهذا الصدد، الآية تريد تبين المصارف، أما كيفية الصرف وأنه مشروط أو مطلق هذا أمر آخر. واضح؟ قال أو محمولة على بيان المصرف، شاهد على ذلك فإنك إذا تأملت كثيرا من التصرفات الموقوفة قطعا على إذن حاكم وجدتها واردة في النصوص على طريق الحكم العام، يعني من باب إعطاء الحكم العام والكلي من دون بيان الخصوصيات، فلعله بها خصوصيات أخرى تستلزم تستوجب تشترط تعتبر شنو استئذان من الحاكم، كإقامة البينة والإحلاف والمقاصة. وكيف كان سأمكن ذلك أو لم يمكن؟ فالأحوط مقتضى الاحتياط وشنو الأمر يدور، أنت تصدق منفردا أو تستأذن من الحاكم الشرعي. أكو كم رواية تقول لك شنو الحاكم كذا ولي من كان غائبا، ولي من لا ولي له، ولي ما أدري المجهول، ولي حفظا مراعاة احتياطا لأجل تلك الروايات. شو نقول هنا؟ نقول على أنه يا أبا احتياطا استأذن من الحاكم. قال وكيف كان فالأحوط أو ادفع إلى الحاكم. طبيعي مقتضى الاحتياط أن الحاكم هم يستأذن مين؟ بس المفروض لما اندفع الهيا يعني يأذن. قال فالأحوط خصوصا بملاحظة ما دل على أن مجهول المالك مال الإمام سلام الله عليه، ما له مالك غيري شنو ولي غيري. هاي الرواية اللي تقدمت رواية داود بن أبي يزيد ش كانت؟ والله ما له مش كانت هذا والله ما له صاحب. ها خصوصا بملاحظة ما دل على أن مجهول المالك مال الإمام. الأحوط مراجعة الحاكم في الدفع إليه ويخلص تمتن أو يستأذن منه ويتأكد الاحتياط وين؟ ها في الديون. الديون يقولون هذا المال اللي جاي نتكلم كنا به مال شخصي، عثرت على هذا الخاتم مو كله لا. الدين أمر شنو كلي، لا يتشخص الدين الكلي إلا بقبض منه صاحبه. ولذا إذا أنا حامل الدين إلك وبالطريق إجا شخص وخذا أو تلف أو سقط، ما أقول على أنه والله أن جاء أود الدين إذن ذهب من كيس الدائن، لا، ما دام ما قابض الدائن بعد كل بذمتي فما تبرأ ذمتي. الكلي لا يتشخص إلا بقبض صاحبه، وهنا بعد ما حاصل القبض. خب عندنا بعض الروايات تقول الدين الكلي هذا شنو لا يتشخص إلا بقبض الحاكم. إذا فرد شخص يطلبني وما موجود، إذا الحاكم قبض يتشخص ذلك الكلي فيما قبض، وإذا الحاكم ما قبض أنا بقيت بالبيت حتى لو تلف ذمتي بعده مشغولة. لا أقول بأني قد وضعته جانبا وشخصته كمال للدائن. واضح لو لا؟ أكو أشخاص يخابرون يقولون إحنا الخمس طلعناه حطيناه جانبا ويردون يصرفون بالأموال. الخمس أمر كلي لا يتشخص إلا بقبض صاحبه أو وكيلا، بقبض المستحق أو من له ولاية أو وكالة موجل ولا، بل خرجت الزكاة، زكاة المال وزكاة الفطرة أدلة دلت على أنه إن عزلت، مع أنه بعده ما قبضها مستحق، إن عزلت ما يجوز تبديلها. أما غيره لا، يبقى تحت القاعدة الكلي لا يتشخص إلا بقبض صاحبه أو وليه أو وكيله. واضح؟ قال وكيف كان فالأحوط مراجعة الحاكم في الدفع إليه أو استئذان، ويتأكد هذا الاحتياط في الدين المجهول المالك. إذ الكلي ليش يتأكد؟ إذ الكلي لا يتشخص للغريم للدائن إلا لصاحبه إلا بقبض الحاكم الذي هو وليه. وإن كان ظاهر الأخبار الواردة في مجهول المالك فيه ثبوت الولاية للمديون من دون حاجة إلى، وإن كان ظاهر الأخبار أنه نفس المديون إذا عزل المال جانبا وشخص بأنه مال للدائن المجهول يتشخص، فإذا تلف من دون تعدي وتفريط ما يكون ضامنا، لكن مقتضى الاحتياط شنو؟ أن يستأذن من الحاكم حتى أو يدفع للحاكم حتى بعد 100% بعد محلولة. وإن كان ظاهر الأخبار الواردة فيه في من؟ في مجهول المالك، في المجهول المالك في مورد الكلي الدين الكلي، ثبوت الولاية للمديون، ثبوت الدين سواء الدين دائما كلي بعد، ثبوت الولاية للمديون يعني من دون مراجعة أو استئذان مين؟ ظاهر الأخبار أنه إلى ولاية يعني مستقلا من دون مراجعة واستئذان من الحاكم الشرعي، لكن يبقى الاحتياط يقتضي مراجعة الحاكم. جيد؟ يعني قطعا مطابق للوح المحفوظ إذا استأذنت من الحاكم، لأن إذا إلك الولاية خب هذا ما يتنافى مع الولاية، إذا الولاية للحاكم خب أنت مسويها همات مستأذن من الحاكم أو دافع للحاكم، فعلى كل حال مطابق للواقع. جيد؟ خب. ثم إن حكم تعذر الإيصال، أكو بعضهم ندري بيهم هذا المال إلمن لزيد، زيد وين؟ بغابات الأمازون. أنا شي وديني السالة أنا بغابات الأمازون؟ لا هو يجي حتى أطيها ولا أنا أقدر أروح، متعذر الإيصال، المالك معلوم مو مجهول، هذا حكم شنو؟ يقول نفس حكم مجهول المال. واضح؟ ثم إن حكم تعذر الإيصال إلى المالك المعلوم تفصيلا حكم جهالة المالك وتردده بين غير محصورين في التصدق، إذا صار واضح أن بعض غير محصورين، إذا محصورين مالك مجهول لكن محصور بين اثنين أو ثلاثة هم أصدق به؟ أدري هذا لو الشيخ مهدي لو السيد أقدر أروح أصدق به؟ لا، وإنما لازم الاثنين أخرج من عهدتهم. شلون؟ ما علي بعد هذا، ويا الحاكم ويا المسائل إيه؟ مو مورد الصدقة، مورد الصدقة إذا كان المالك شنو؟ مجهولا ومرددا بين غير محصورين بين 10,000 نفر، ما أدري واحد من أهالي البلدة هو مالك لهذا أو بلدة أخرى أصلا، لعله جاي مسافر مستطرق، هذا مورد الروايات كما هو واضح من رواية شنو اللي قرأناها يونس اللي كان بمكة وكذا وإيه انفصلوا عن بعض من كان معهم في القافلة في الحملة، في الحملة مو مشتركين وياهم بالحملة. واضح لو لا؟ ثم إن حكم تعذر الإيصال إلى المالك المعلوم تفصيل حكم جهالة المالك وتردده بين غير المحصورين في التصدق استقلالا أو بإذن الحاكم كما صرح به جماعة منهم المحقق في الشرائع وغيره، ثم إن مستحق إلى إن شاء الله الأسبوع القادم بحوله وقوته بسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.